الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى وبخ الكافرين على اعتقاداتهم الباطلة، ومنها أنهم إذا قتل لهم أحد أو مات لهم قريب في سفر أو غزو ظنوا أنه لو كان أقام عندهم ولم يخرج في السفر والغزو لا يموت، فقال عز وجل ناهيا عباد المؤمنين عن تشبه بهؤلاء المشركين في اعتقادات باطلة: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. والآية، وقد كتبنا بعض الفوائد في هذه الآية، ومنها وفي الآية أن الاعتقادات الباطلة سبب للشقاء النفسي والألم والحسرة. طيب، وفيها معالجة نفسية للمصابين في أحد بما يمنع من زيادة آلامهم وبما يخفف عنهم المصيبة بالأمر بالرضا بالقضاء والتسليم بأن الحياة والموت قدر من الله لا بد أن يقع كما يريد عز وجل. فلا تبتئسوا يا أيها المؤمنون بما حصل من موت أقاربكم فإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر والموت مكتوب مقدر وليس السبب في حصوله الخروج من المدينة. وفيها تعذيب الله للكافرين في الدنيا قبل الآخرة بالغم والحسرة والندامة على فوت المحبوب. وفي الآية النهي عن القول الباطل وأنه ينشأ عن اعتقاد باطل. فمقولات أهل البدع ناشئة عما وقر في قلوبهم من اعتقاداتهم الفاسدة. وفيها أن الإقامة والسفر ليستا مؤثرتين في الحياة والموت، فقد يحيي الله المسافر ويميت المقيم، ويحيي الغازي ويميت القاعد. وفيها اطلاع الله على العقائد المخبأة في الصدور، وفيها سوء مقصد المنافقين وخبثهم في إرادتهم تنفير المؤمنين عن الجهاد بمقولة: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فكأنهم يقولون لهم: لا تخرجوا للغزوات القادمة حتى لا تموتوا. وفيها أن من يموت في الجهاد ويستوجب الثواب خير ممن يموت في بيته بلا فائدة. موتة البعير خير ممن يموت في بيته موتة البعير. وفيها أن الندم على ما وقع من القضاء لا يغير الواقع ولا ينفع النادم، وهذا بخلاف الندم على التفريط الموجب للتوبة واستدراك ما فات. وفيها ذم استعمال لو، كما جاء مثاله في الحديث: لو أني فعلت كذا لكان كذا. وفي الآية توجيه بعدم الندم على ما لم يفرط فيه الإنسان. وفيها في الآية وفيها تحفيز المؤمنين للجهاد في سبيل الله وتشجيعهم على قتال أعداء الله، والنهي عن التأثر بكلام من يثبطهم عن ذلك. وفيها أن الموعظة باطلاع الله على الأعمال تتضمن تهديدا، لمن يشابه الكفار والمنافقين في أقوالهم واعتقاداتهم الباطلة. طيب، فوائد أخرى. حرمة التشبه بالكفار ظاهرا وباطنا. طيب غيره. ثانيا، قال: الندم يولد الحسرات والحسرة غم وشرب عظيمان، والمؤمن يشفع ذلك بذكره القضاء والقدر، فلا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما آتاه من حطام الدنيا. غير تفسير المناسب. من فوائد الآية: قال: يحرص الفرع في القرآن الكريم على دروب الشخصية الذاتية للمسلمين وعلى تعهدهم بالرعاية والعناية وإيجاد الموقف المتميز أمام خصوم الدعوة الإسلامية، لذا حذرهم ونهاهم أن يقولوا مثل قول المنافقين. طيب، لو نضيف إذن هنا: وفيها أن المسلم يتميز عن غير المسلم بقوله وعمله واعتقاده. أن المسلم يتميز عن غير المسلم بقوله وعمله واعتقاده، هذه يمكن أول فائدة. يعني أول فائدة لازم نكتب: وفي الآية تحريم التشبه بالكفار، وفيها أن المسلم يتميز عن غير المسلم بقوله وعمله واعتقاده، وفيها أن الاعتقادات الباطلة سبب للشقاء النفسي والألم والحسرة. نعم. إذن وفي الآية تحريم التشبه بالكفار، وفيها أن المسلم يتميز عن غير المسلم بقوله وعمله واعتقاده. طيب غيره ممكن ناخذ منها شيء الحين لما نهى الله عز وجل عن التشدد بالكفار هل ممكن ناخذ منها الامر بالتشدد باهل الايمان الامر بالشيء الشيء نهي عن ضده ونهي عن شيء امر بالضده هو الامر للمؤمنين يقول يا ايها الذين امنوا لا تكونوا فهل تقصد ان تقول انه يقول يا ايها المؤمنون تشبهوا بالمؤمنين هو في المعنى العام إيه نعم لكن يعني كمناسبه هنا فهو يخاطب المؤمنين فيعلمهم ماذا يقولون وماذا لا يقولون وماذا يعني ماذا يجتنبون من القول ايوه الشيخ سعدي قال ينهى تعالى عباده المؤمنين ان يشابهوا الكافرين الذين لا يؤمنون بربهم ولا بقضائه وقدره من المنافقين وغيرهم ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء وفي هذا الأمر ينهاهم عن المشابهة في كل شيء وفي هذا الأمر الخاص ماشي هل كتبنا كلام أن الإيمان ومنه الإيمان بالقضاء والقدر أن الإيمان ومنه الإيمان بالقضاء والقدر يعني يمنع الحسرة ويمنع الحسرة طيب وفيها أن الإيمان بالله وقضائه وقدره يمنع الحسرة ويعين على مواجهة المصائب ايش كنت مدعوم في واحد منكم عندك شيء طيب ايوه اي نعم طيب زاد المسيرة من الجوز ولم يقل إذ ضرب لأنه يريد شأنهم هذا أبدا تقول فلان إذا حدث صبر وإذا ضرب صبر وإذا لما يستقبل إلا أنه لم يحكم له بهذا المستقبل إلا لما قد خبر منه فيما مضى تمام طيب نعم هو ديدن المؤمنين تفسير المنافقين ديدن المنافقين تفسير المؤمنين مذكورة بس الأولى أن النفوس جبلت على محبة الحياة وكراهية الموت، هذا صحيح. أن النفوس جبلت على محبة الحياة وكراهية الموت هي الآية، طبعا الآية يعني موضوع الآية في الذي يظن أن مثلا السفر، أن عدم السفر يمنع الموت، يعني موضوع الآية الأساسي الذي يعتقد أن عدم السفر يمنع الموت، الموت في السفر يمنعه عدم السفر. الموت في السفر يمنعه عدم السفر، هذا هو يعني الاعتقاد الباطل الذي صدت الآية على تسنيده، اللي يعتقد أن عدم السفر يمنع من الموت في السفر، يمنع من الموت، أن عدم السفر يمنع من الموت، هذا اللي صبت الآية على تسليمه، اعتقاد باطل. طبعا مثله يعني مثلا لو واحد مثلا يعني عبر الشارع مات، لو واحد سقط من فوق عمارة، لو واحد يعني جاله مرض خطير مات، لو الذي يظن أن عدم فعل، يعني مثلا لو يقول لو ما صعد فوق العمارة ما مات، طيب كان ممكن تجيله سكتة قلبية ويموت، واللي يقول فلان مات بسكتة قلبية نقول له كان ممكن يصير له حادث سيارة ويموت. يعني الظن بأن أو الاعتقاد أن هذا لو ما سوى كذا ما مات، مبني على أنه لا يؤمن أو لا يستوعب بأن الذي كتب الآجال لو ما قبضه بهذا لقبضه بشيء آخر في نفس الوقت، يعني إن الأجل المكتوب لابد أن ينتهي كما قدر الله، فإذا ما انتهى بهالسبب سينتهي بسبب آخر. ممكن نقول يعني أنه وفيها أن الأجل المكتوب إذا لم ينتهي بسبب معين فلا بد أن ينتهي بسبب آخر. كما قيل تعددت الأسباب والموت واحد. طبعا بس في موت في سبيل الله وفي موت يعني في معصية، لكن شرف الميتات ومواقعها يتفاوت. يعني لو واحد قال لا تخرجوا للمعركة لأن خروج المعركة هذا سبب الموت، طيب لو ما خرج المعركة وكان الله تعالى قدر عليه الموت سيموت بسبب آخر، فليموت هنا في المعركة أحسن ما يموت في كما يموت البعيد. يعني هذا مؤكد اللي في الآية، هذا أنه إذا كنتم تظنون أن الجهاد في سبيل الله هو لموت الواحد ليس بالصحيح، اللي مكتوب عليه الموت سيموت حتى لو ما هو في ساحة المعركة، فليمت في يعني مقبلا غير مدبر ويأخذ ينال ميزات الشهيد في سبيل الله خير من أن يموت حتف أنفه كما يموت البعيد، مدام الموت حاصل حاصل والأجل سينتهي في هذا الوقت الذي أراده رب العالمين فلينتهي على عمل صالح. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني مسألة أن الموت سيأتي في الوقت المحدد هذا حاصل حاصل، فليأتي وأنتم على فمن كان يؤمن بالله فليأتي فلتأتي همنيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فلتأتي همنيته فلتأتي همنيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وعلى عمل صالح، هذه بس يمكن تحتاج إلى إدخال في مكان آخر. فما دام الموت إذا تبغى تلحقها تقول فما دام الموت سيأتي على كل سيأتي بكل حال فليحرص الإنسان أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فأن تأتيه منيته على عمل صالح وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فما دام الموت سيأتي بكل حال فليحرص الإنسان أن تأتيه منيته على عمل صالح وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب في شيء باقي من جرير؟ ايش اللي عندك؟ ايش عندك التفاسير؟ ابن جرير وابن ابي حاتم. طيب يقول إن قلة اليقين تأتي بالحسرة، إن قلة اليقين تأتي بالحسرة. وفيها أن قلة اليقين بالله تأتي بالحسرة، وفيها أن قلة اليقين بالله سبب للحسرة. أو سبب للحسرات، وفيها أن قلة اليقين بالله سبب للحسرة. طيب جيد غيره؟ طيب أيوة. يقول في سؤالة الحسرة وأما المؤمنون أنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله فيؤمنون ويسلمون فيهدي الله قلوبهم ويثبتها ويخفف بذلك عنهم المشركين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. طيب، احنا كتبنا سابقا وفيها ان الايمان بالله وقضاء وقدر يمنع الحسرة ويعين على مواجهة النوائب، وذلك ان من يؤمن تكمله ان من يؤمن بالله يهدي قلبه وذلك ان من يؤمن بالله يهدي قلبه فيثبت. شوكاني يقول والله يحيي ويميت، فيه رد على قولهم اي ذلك بيد الله سبحانه يصنع ما يشاء ويحكم ما يريد، فيحيي من يريد ويميت من يريد من غير ان يكون بالسفر او الغزو اثر في ذلك. هذا قريب من كلام من كثير. في هنا يا شيخ القرطبي ذكر مناسبه. القرطبي ايوه القرطبي أيوه. الله يقول السرايا قيلت في السرايا التي بعث او بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى بئر معونه. بس هذه يعني شو اسمه طبعا في غزوة أحد بالآيات، لكن بئر معونة قريبة جدا في الزمن من موقعة أحد نفس السنة. يعني سبحان الله العظيم أصيب المسلمون بمصيبتين متواليتين، فكل أحد قتل فيها 70. يعني بئر معونة قتل فيها 70 وأحد قتل فيها 70 وكانت في عام واحد، فاجتمعت على المسلمين مصيبتان عظيمتان. فالآيات تتناول كل يعني الآيات جاءت تعزية في تكون في هذه وفي هذه، ولو نزلت قبل إحداهما أو بعد. الآن في السيرة وين كتاب السيرة؟ ها اي ايوه احد حصلت في نصف شوال، فالتقوا يوم السبت في النصف من شوال. نصف من شوال عام كم؟ 3 للهجرة. طيب حمراء الأسد متى حصل؟ شو اسمه بئر معونة متى حصلت؟ بعدها يبدو بعدها مباشرة، يعني الفاصل بينها يصير، لأن شوال خلص هو الشهر العاشر، من هو الشهر العاشر بعدها صارت موقعة بئر معونة. فممكن يكون الآيات التي نزلت في غزوة أحد تمهيدا للمصيبة الأخرى التي ستأتي مباشرة بعد أحد. طبعا بعدهما صار يعني غزوة بني النضير. بني النضير كان فيها يعني فرج ورحمة المسلمين، وبعدها صارت غزوة بني المصطلق وهذه فيها كان نصر المسلمين. يعني سبحان الله بعد المصيبتين أحد بئر معونة صار في مغنمين وانتصارين، بني النضير وبني المصطلق. النبي عليه الصلاة والسلام أغار عليهم وهم غارون، أخذهم على حين ذرة، فكان نصرا كاسحا قضاء مبرما على بني المصطلق، خاص تشتتوا تشتتا ما عاد لهم بعده قيامة. ثم جاءت غزوة الأحساب التي كانت هي يعني الانتقال، الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن نغزوهم ولا يغزونا. إذن جاءت مصيبتين متواليتين بعد بدر، أحد وبئر معونة، وجاء بعدهما نصراني متوالية، بني النضير وبني المصطلق. وبعدها صارت نقطة التحول، غزوة الأحزاب نقطة التحول في قضية المعركة بين المسلمين وقريش، فكانت قريش هي التي تغزو كما حصل في بدر وأحد، الآن المسلمون هم الذين يغزون كما صار في الحديبية وفتح مكة. يعني ما جاءت الانتصارات إلا أول انتصار بدر، هذا الذي يعني كان مثبتا لأركان الدولة الإسلامية في المدينة، بس ما جاءت الانتصارات بعد ذلك إلا بعد ابتلاءات، ما جاء التمكين إلا بعد ابتلاء، ما جاء التمكين مجانا كذا بدون يعني بدون تعب وبدون تضحيات، ما جاء التمكين إلا بعد ابتلاءات، وابتلاءات من النوع الثقيل، يعني 140 مسلم كذا في وراء بعض في أحد وبئر معونة، وبئر معونة كانت غدر، يعني غدر ناس يأتون. شوف أصلا كما قالوا إن هزيمة أحد جرأت الكفار على الفتك بالمسلمين، فقام أبو عامر الفاسق هذا، أبو عامر ملاعب الأسنة هذا اللي يلقب بملاعب الأسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرسل معنا رجالا يعلموننا السنة والقرآن، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار وحصل الغدر وقتلوه. حصل غدر القتل، هو يلقب يعني يلقب بملاعب الأسنة لأنه كان ماهرا باللعب بالرماح. لما رعلوا ذكوان عصية وبني لحيان جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يقول أرسل معنا ناس يعلموننا القرآن والسنة، يقول أو جاء في حديث كعب بن مالك جاء ملاعب الأسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية فعرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني لا أقبل هدية من مشرك، قال فابعث إلى أهل نجد من شئت فأنا لهم جار، يعني أنا أحميهم من الغدر، فبعث إليهم بقوم فيهم المنذر بن عمر وهو الذي يقال له أعتق عند الموت، فاستجاش عليهم، استجاش طلب لهم الجيش وجمعه عامر بن الطفيل بني عامر، استجاش عليهم عامر بن الطفيل، يعني أراد أن يجمع جيشا لملاقاتهم، فأبوا أن يطيعوه اللي هم بنو عامر، وأبوا أن يخسروا ملاعب الأسنة يعني يخسروا ذمته، فاستجاش عليهم بني سليم فأطاعوه، فأتبعهم بقريب من 100 رجل من 100 رجل رام فأدركهم ببئر معونة فقد فقتلوهم إلا عمرو بن أمية. عليك على هذه قصة، يعني رغم أن لها قصة أخرى، لكن الشاهد أنه فيه هناك ابتلاءان عظيمان متواليان حصل للمسلمين، بعدهما انتصاران أيضا مهمان جدا، بني النضير وبني مصطلق، بعدها صارت الأحزاب. طيب في شيء ثاني؟ هو هذه من قواعد التشبه، هو التشبه التشبه درجات، نعم بلا شك. وحكم التحريم بلا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، بل ظاهر الحديث يقتضي كفر المتشبه. من تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم منهم، ظاهر يقتضي أن المتشبه بالكفار كافر، هذا ظاهر الحديث، لكن يمنع من تكفيره هكذا بالمطلق يعني النصوص الأخرى، أن الذي يتشبه بالكفار في بعض الأشياء يفسق، لكن لو تشبه بهم في عقائدهم اعتقد مثل عقائدهم، لو واحد وصلت به الدرجة في التشبه إلى أنه يعتقد مثل عقائد الكفار، خلص يعني هذا يكفر. طبعا نحن الآن ابتلينا بإيش؟ ابتلينا بتيار جديد، هو ما هو يعني هو ما هو جديد يعني 100%، لكن يعني بالنسبة لدرجة ظهوره و يعني انتشاره، يريد تمييع الحق الباطل، تمييع الحق وخلطه بالباطل، وجعل معتقدات الكفار حاجة يعني كذا مثل اختلاف آراء. حتى أنهم يقولون كلاما ساقطا عجيبا يعني مخزيا كذا، مثلا يجي واحد منهم يقول واحترام الآراء، احترام العقائد الأخرى واحترام الأديان الأخرى، ومثلا خالد وليد كان ما شو صلاح الدين الأيوبي في المعركة، بعد المعركة كذا ماشي فرأى صليبا ساقطا فأخذه ووضع فوق الطاولة، يا سلام إيش يعني، شو يعني هذا السخف، يعني الآن هذا الصليب هو اللي هو رمز الشرك والكفر بالله، اللي يقول إن الله ثالث ثلاثة، هذا الصليب، هذا الصليب الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكسره وينفضه ويتلفه كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة، ولا يرى شيئا في تصاليب إلا نقضه، وعيسى المريم ينزل في آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، هذا يجي صلاح الدين أيوبي شايف كذا صليب طايح في المعركة فيشيل يحطه على الطاولة كذا، يعني يقول مراعاة لشعور، يا سلام، هو هذا كذا الإسلام، التوحيد يقتضي مراعاة الكفار في اعتقاداتهم الباطلة. الآن الآية لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا إخوانهم، يعني تنهى عن قول، عن قول. وهذا يقول مراعاة شعور الكفار. شوف صليب طايح تشيله تحطه على الطاولة، يعني هذا كلام يقال كذا عن الملأ ترى، يعني في محطات فضائية. إيش هذا للدرجة هذه وصلنا في الإيش؟ في الجهل والذل. أنت يا مسلم يا موحد يا عبد الله اللي تعتقد أن الله واحد لا شريك له وليس له ابن ولا صاحبة ولا هو ثالث ثلاثة ولا ثاني اثنين ولا رابع أربعة، واحد لا شريك له، إذا شفت صليب طايح تشيله وكذا بكل يعني سهولة كذا تحطه بكل وقار واحترام ومراعاة شعور الآخرين، تحطه على الطاولة عشان ما تدوسه الأقدام كذا. إذا شفت صليب طايح كذا تحطه تحفظه عن ما يجي أحد يكسره ولا يدوس عليه. إيه يعني؟ وهذا يجي مشكلة، يجي واحد دكتور وفي رمضان وعلى ويذكر يعني كذا في قناة فضائية كما عرفنا وسمعنا ويقول هذا الكلام. طبعا المشاهدون والمشاهدات فيهم من الجهل ما فيهم، فلما يجي واحد يسمع هالكلام ايش تأثيره عليه؟ هنا هذه المصيبة العظيمة الآن اللي صايرة الآن خلاص، تطبيع الحرام، تطبيع الشرك، وخلط الحق بالباطل، وأن يعني الديانات يعني كلها كويس، كلها أنت عليك تحترم كل الأديان وكل شلون أحترم؟ كيف تحترم الشرك؟ كيف أنت مسلم واحد كيف تحترم الشرك؟ كيف؟ هذا شعار مشركين، شعار شرك كفر، ناس كفروا بالله، الله كفرهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا الصليب الذي يجب كسره وإتلافه وتلطيخه بالنجاسات. يعني الحين أنا إذا واحد يبغى يحترم يعني معتقدات الآخرين، معنى ذلك إذا شفنا هبل واللات والعزة ولا شفت صنم طايح، بالله أنت يا أخي إذا أنت شفت صنم بوذا طايح تشيله كذا وتنظفه كذا مراعاة لشعور الآخرين، تمسحه كذا وتحطه على الطاولة عشان بس يعني ما تدوسه الأقدام. يعني أنت حين تستغرب يعني هذا اللي يقوله. طيب يلا إيش حكم هذا عند الله اللي يقول هالكلام على القنوات الفضائية على المرأة ومسمع منه؟ ايش حكم هذا؟ المشكلة الان انت تتساءل يعني انه هذا ايش عقيدة هذا الادمي هذا الذي يرضى باحترام رموز الشرك، رمز الكفر، يعني رمز الصليب ده رمز الكفر، رموز الشرك والكفر وعباد الله. بعث الرسل ليش بعث الرسل وشرع الجهاد؟ هو لاجل قتال المشركين والشرك وازالة الشرك ومحو الشرك ومحو الوثنية، محو الصلبان ومحو المعبودات التي تعبد من دون الله. مو هذا ليش الله أرسل الرسل لهذا؟ بعيد واحد يقول لك لا، احتراما لمشاعر الآخرين تشيل تحته، لازم إذا شفت صليب لا حد يدعس عليه. انتبه صلاح الدين شارف، شوف افتراء على صلاح الدين. طب صلاح الدين ليش قاتل الصليبين؟ ليش كذا؟ بس انتقاما يعني ولا حب سيطرة؟ ما قاتلوهم لله ما وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. مشكلة ما يعني الآن أحيانا الواحد يتعجب أنه يوجد في المسلمين يعني من يزعم أنه داعي المصيبة يزعم أنه هذا داعية كذا، يجي في رمضان يذكر أنه داعية، يقدم نفسه للناس على أنه داعية. هذا يعني هذا هو البلاء المبين. فالتشبه كما نعود إلى قضية التشبه إذا كان لباسا أو حليا أو شعارا خاصا بهم، فلا يجوز للإنسان أن يلبسه ولا يتحلى به ولا أن يرفعه ولا أن يضعه على صدره ولا أن يعظمه أبدا، لأن من فعل ذلك وهذا شعار على الكفر، أنت معناه أنت إذا أنت تحترم، أنت تحترم الكفر، أنت تحترم الكفر وتقدر قيمة الشرك، هذا معناه. فما حكم هذا؟ إيش حكم الدين؟ إيش حكم عقيدة هذا؟ طيب ما ليس من خصائص الكفار ولا يدل على معتقداتهم ولا على دينهم. طيب خلينا نضرب مثال، مثلا شيء يستعمل الكفار بس ما يدل على عقيدة ولا على دين، مثلا البدلة يلبس بدلة، الكفار يلبسوا بدلة صح، بنطلون وقميص وكرافتة وإيش معطف جاكيت، طيب بدلة، الكفار يلبسوا بدل ولا لا؟ هل البدلات هذه هي البنطلون والقميص والجاكيت هل هي دليل على مذهبهم؟ هل هي شعار لمذهبهم؟ هل هي شعار لكفرهم؟ ما هي شعار لكفرهم؟ بخلاف الصليب، الصليب شعار لكفرهم. فلو واحد لبس بدلة هل يقال له حرام عليك أنت آثم؟ لا، لأنه ما هو خاص بالكفار، ليس شعارا عليهم. لكن لو واحد لبس لباس الرهبان، شفت الراهب اللي بالكنيسة كيف يلبس هذا مدري كيف، لونه أسود وعليه أبيض وعليه مدري إيش، ما المهم يعني معروف لباس الرهبان في الكنيسة، والمدري الطاقية شكلها كذا زي طاقية اليهود هذه الصغيرة، هذه حطوها ورا كذا صغيرة، طاقية اليهود هذه رمز ديني صح؟ صح ولا لا؟ رمز ديني، هم يسهم يلبسوها كذا لما يروحوا يتعبدوا، لما يروحوا للمدري الجدار ولا مدري وين يلبسوا هذه الطاقية أو الصغيرة فوق الرأس، هذا رمز ديني، يعني هذا من شعاراتهم. إيش حكم واحد مسلم يلبسه؟ مصيبة، مصيبة، حرام. يعني إذا تبغى تعرف إيش الأشياء الخاصة بهم، شوف انظر إليهم في كنائسهم وبيعهم ومعابدهم. الآن في لباس خاص بالبوذيين في المعابد صح؟ مدري إيش لونه برتقالي كذا؟ البوذيين في المعابد لما يروح البوذي على المعبد، لما البوذي يروح على المعبد أو رجال الدين البوذيين يلبس أظن لباس برتقالي كذا، برتقالي مدري ملفوف حول الخصر مدري حول الصدر مدري كيف، له طريقة معينة. لو واحد راح لبس مثله نفس اللون ونفس الطريقة توشحه وجعله على لفه على جسمه مثل طريقة لفتهم، هذا متشبه بهم، هذا حرام. السيخ عندهم لفة عمامة معينة، مش أي عمامة، يعني اللي ما يفرق بين عمامة السوداني وعمامة السيخي غبي، لأنه واضح الفرق جدا، يعني ما يمكن تقول الله عمامة السيخي وعمامة السوداني شيء واحد، لا طبعا واضح الفرق جدا. السيخ عندهم عمامة بطريقة معينة، وعندهم الشعر الشارب، الشارب يعملوه بطريقة معينة عندهم، يعني كذا شكل انت اذا شفته تقول هذا سيخي من طائفة السيخ، واضح شكل في الشعر وفي الملابس يدل عليهم، يميز هويته الدينية. لو واحد مسلم راح يلبس مثل هذا حرام، ويخشى عليه من الكفر، يخشى عليه لحديث من تشبه بقوم فهو منهم، خلاص فليهنأ بهذا الكفر ويلا. فإذا التشبه وين يكون؟ فيما هو من خصائصهم. طيب لو هم عندهم برنامج كمبيوتر يسووه في المستشفيات، لو عندهم نظام إداري في حفظ المؤن والأقوات، لو الكفار عندهم طريقة معينة في معالجة مرض السل، هل لو احنا استعملنا البرنامج هذا والنظام هذا والعلاج هذا نعتبر متشبهين بهم؟ لا طبعا، لان نظام علاج السل، لان علاج السل ونظام الاداري الفلاني والنظام المحاسبي الفلاني والنظام الكمبيوتر الالي الفلاني ونظام المستودع والمخزن الفلاني ما له علاقة بتميزهم بشخصيتهم الدينية، ولا يدل على شخصية دينية، ولا يدل على مذهب كفري معين، لا، يستخدمه المسلم والكافر والبر والفاجر وأي واحد. يا أخي نظام الملاحة العالمي انه لا ما يطير الا على ارتفاع معين، وما ادري لازم يحط انوار اذا ما صار كذا، وعند الاقل ينتظر ويستخدم لغة كذا في والاشارة الفلانية تدل على كذا، هذه معناها ارتفع وهذه معناها انخفض وهذه معناها تطير على ارتفاع ما ادري كذا وهذا تثبت وهذه معنى. هذا النظام الملاحي العالمي هل يدل على كفر معين، شخصية مع كفرية مع مذهب كفري معين؟ لا لا، فاستعماله لا بأس به، ما في منع مانع، نظام ملاحة بحري جوي، إشارات المرور هذه أحمر تقف وأخضر تمشي وأصفر تمهل، طيب احذر، هل هذه إشارات المرور تدل على دين معين، على كفر، على شخصي، على اعتقاد باطل تدل على كذا؟ لا لا، فاستعمال إشارات المرور ما في مانع، ولو اخترعوها الكفار ما في مانع. اخترع اليابانيون طريقة في مدريك، اخترع الصينيون طريقة في اخترع الألمان طريقة، ما له هذا، ما له دخل، لا يميز. لكن الصليب لباس الراهب، لباس البوذي في المعبد، الصنم، هذا شعار يميز، فلا يجوز التشبه بهم فيه، سواء كان قولا أو فعلا أو لباسا أو هيئة أو عيدا، لأنه هذا يميز، هذا شعار، هذا يميز شخصية الدينية، هذا شعار لمعبوداتهم لعباداتهم الباطلة. فإذا لا يجوز التشبه بهم فيها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكرافتة لا تدل بحد ذاتها على دين، يعني أنت الآن الكرافتة الآن يستعملها السيخي والهندوسي والنصراني واليهودي واللي ما له دين، الشيوعي الملحد، طيب، وهي سرت في المسلمين، طيب انتشرت. هل الكرافتة هذه شعار على دين معين؟ يعني هل تميز الكفار؟ هل هي خاصة بمعبودات؟ هل هي خاصة بعقيدة؟ هل هي رمز لعقيدة؟ هل هي كذا؟ الجواب لا، ليس كذلك. إذن ليست من التشبه، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. كان من زمان، من زمان لم تكن من لباس المسلمين، من زمان الكرافتة ما كانت من لباس المسلمين. يعني كان اللي يروح أوروبا يرجع يلبس كرافتة، أيوة، فإيش يقال عنه؟ متشبه بالكفار. لما انتشر البنطلون والبدلة والكرافتة، انتشرت في الأرض، ما عاد حكمها مثل الأول، ما عاد حكمها مثل الأول. يعني أول انتشار، أول ما يجي الشيء ممكن يكون له حكم، وبعد ما ينتشر يصبح له حكم آخر. هذا ما هو غريب ولا عجيب، يعني هذا شيء طبيعي. ممكن يعني مثلا بلد كلهم يلبسوا دشداشة واسعة وعمامة ذات أبراج، الحين هذا البلد أول ما جاء لباس الفرنجي، أول ما جاء عليهم، طيب إيش كان اللي يلبس لباس فرنجي كذا ويدخل في بلد زي هذه؟ كلهم يلبس الدشداشات مثلا بيضة وعمايم مثلا. لما راحت أول بعثة من البلد، راحت أول بعثة على مثلا فرنسا ولا بريطانيا، رجعوا قام بعضهم لبس مثل اللباس الإفرنجي، وكان يسموه لباس إفرنجي الإفرنج، لأنه هذا نسبة للإفرنج، الإفرنج النصارى، نصارى الإفرنج. حتى في الحملات الصليبية يقول وقامت الفرنجة عليهم لعنة الله باحتلال عكا وقتل أهلها وكذا، وثم مدري قام الفرنجة بحرق كذا كذا، واكتسع الفرنجة لباس الفرنجي. أول ما رجع بعض المسلمين إلى بلادهم من البعثات الأجنبية رجعوا لابسين مثل الكفار، هذا إيش اسمه؟ تشبه، لأنه ما كان فيه في المسلمين من يلبس هذا اللباس، فاللي راح لبس مثل الكفار وجاء إيش يدل؟ إنه معجب بهم ويحبهم ومقتدي بهم وتارك لباس المسلمين وتارك لباس أهل بلده، وإيش؟ وجاي ما شاء الله يتفاخر إنه أنا إيش؟ راجع يعني دكتور. غير لما تقول أنت عندهم هناك في بلدي، في بلد الكفر، أنت لما تروح على بلد الكفر مسموح لك أن تلبس مثلهم حتى لا تتضرر، بس مو مثلهم يعني تلبس صليب، لا، لكن تلبس لباسا كلباسهم. بس إذا جيت عند المسلمين ما تكون مخالف للباس المسلمين ولابس شيء يدل على شخصية غربية. الحين طيب، فلما انتشرت البدلات والكرافتات في العالم الإسلامي، انتشرت خلاص، انتشرت، ما عادت يعني ما عاد اللي يلبس هذا يقولوا له أنت أنت خواجة، ما عاد يقولوا له أنت خواجة، صح ولا لا؟ خلاص صار عادي. من أول كان يقولوا إيش هذا لبس الخواجات يا شيخ؟ إيه ده إيش هذا لبس الخواجات؟ من أول كان واضح أنه تدل على أنه واحد معجب بالأوروبيين، معجب بالأوروبيين ومخالف لباس المسلمين، وجايب لباس أجنبي عن البلد وعن المجتمع، ولما يمشي في الشارع الناس ترتفع إليه أبصارهم، الناس ترتفع إليه أبصارهم، إيش هذا إيش هذا؟ شوف شوف شوف هذا كيف لابس مثل الغرب. فإذا واضح أنه الآن تشبه بهم، فيقال هذا لا يجوز، محرم، آثم. لكن ما هو شرط يكفر بهذا، لا، يكون آثما فاسقا. لما انتشر لباس الإفرنج البدلة والكرافتة انتشرت بين المسلمين، ما عادت صارت بعد انتشارها يعني تمييزا أو تشبها بشيء هو من خصائصهم، ما عاد هو تمييز الخصائص، خلص صار يلبسها كل واحد، المسلم والكافر والبر والفاجر واللي بتعث للخارج واللي ما بتعث للخارج واللي سافر لبرا واللي ما سافر لبرا واللي مثقف واللي عنده شهادة واللي ما عنده شهادة، كلهم خلاص صاروا لبسوا بدلات وكرافتة. وصارت الشركات تقول للموظفين وحد اللبس يونيفورم، ما أدري إيش اسمه هذا، خلاص وحد اللبس. فما فهنا زال الحكم، لما انتشر زال الحكم. الآن نحن الآن لما نشوف بعض الشباب حاطط حلق في آذانهم وحاطين ومسوين قصة كذا في حلقة جوانب الرأس ومخلي الشعر في الوسط زي عرف الديك ولا عرف الحيوان الحمار، والله عرف شيء ما أدري وش عرف شيء جاموس ما أدري وش ثور، المهم في كذا في الوسط شيء طالع. طيب وحاطين حلق وحاطين يعني لابس كذا يعني بنطلون نازل مدري كيف وطالع اللباس الداخلي ويعني البنطلون مرقع والفانيلا ألوان مدري كيف، يعني لما تشوف الشكل هذا إيش تقول؟ إيش يتبادر إلى ذهنك؟ هل هذا خلص لباس عام وشاع وانتشر لا لا، هذا شعار الهبيين الخنافس البنكس الكذا، شعار شباب الغرب صح؟ وين التقليعة هذه؟ وين التقليعة هذه ظهرة في الغرب وجاءت إلينا؟ إيش حكم من واحد يسوي مثلها؟ حرام. ليش؟ لأن الذي يراه يعلم أنه متبع لأولئك القوم. هل انتشر بين المسلمين خلاص صار هذا شيء عادي بين المسلمين كلهم لم يسووا نفس الشيء؟ لا، أصلا بعضه حرام لأسباب أخرى غير التشبه، لأسباب أخرى أيضا منها القزع، وهي أن حلق بعض الرأس وترك بعض حرام، وهذا حالق جانبي الرأس وتارك الشعر في الوسط، هذه واحدة. اثنين، أن وضع الحلق في الآذان هذا من شأن النساء، فإذا فعله رجل أو ذكر فعله فقد دخل في حديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، بغض النظر تشبه الكفار. الآن في حرام أخرى، حرام لأسباب أخرى أيضا، ويزيد على طبعا. وإذا طيح البنطلون من تحت إيش يصير؟ كشف العورة، لأن مو عورة الرجل بين السرة والركبة، فالبنطلون اللي طايح هذا من وراء إيش طالع من وراء؟ تحت مستوى السرة، تحت مستوى السرة طالع ظاهر، إيش حكمه؟ حرام لأنه كشف العورة. فعندك حرام لأنه قزع، وعندك حرام لأنه تشبه بالنساء، وعندك حرام لأنه كشف العورة، وعندك حرام لأنه تشبه بالكفار. فلازم ندرس الحرام، أنواع الحرام التي يرتكبها هؤلاء الشباب من خلال ملابسهم وهيئتهم التي يظهرون بها ويطوفون بالأسواق وبالسيارات وفي الشوارع ويعلنون يجاهرون بالمنكر إعجابا بشباب الغرب واتباعا لشباب الغرب وسيرا على منوال الغرب، هذا اسمه تشبه، حرام تشبه واضح واضح جدا التشبه. من اللي طلع التقليعة هذه؟ من اللي طلع التقليعة؟ ومن الذي عرف بها؟ ومن الذي بدأها؟ واضح خلاص. هذا هو يا في أمريكا يا في ألمانيا يا في أوروبا يا في كذا في، خلاص واضح. ف فمن فعل مثل فعل هذا تشبه بهم فهو فاسق بهذا الفعل. وهو يريد اصبر وهو يريد أن يمسخ الشخصية المسلمة ويجيب شخصية ثانية ينشرها بين المسلمين. وطبعا هذا فيه إماتة لشعار المسلمين وتميز المسلمين، هذا فيه إماتة للشخصية الإسلامية. ومثل هذا تدريجيا ينحل لأن تشبه الظاهر سيقود إلى تشبه باطن في العقيدة في الأخلاق في العادات في الآداء، سيقتدي بهم في الغرب. فإذا كان هذا النوع شاذ جنسيا اللي يلبس هالشكل هذا في الغرب غالبا، الشباب اللي يلبسوا كذا تدريجيا راح يروحوا في متاهات الشذوذ الجنسي، لأنه شيء جر إلى شيء، شيء يتبع شيئا وهكذا. التشبه بالأكل والشرب أحيانا مثلا يتم بأن يعني يمسك مثلا الشوكة السكينة باليمين والشوكة باليسار ويأكل باليسار مثلا يأكل بالشمال. طيب في حديث يعني فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال. منهم من شبه في الرقص بالرقص، عندهم الكفار عندهم رقص رقص يعني كذا عنده مدري حفلات فيها رقص، هذول يسووا مثلهم، جابوا حطوا دي جي حطينا دي جي، حطوا أبخرة حطينا أبخرة، حطوا كذا حطوا فنيلة قصيرة للمرأة للبنت وبنطلون ضيق وهذه مرتفعة السرة تظهر، لازم السرة تظهر، هو الموضة كذا، هي الموضة جات السرة تظهر خلاص. البنت تمشي في الحفلة أو في في الكذا لابسة بلوزة قصيرة وبنطلون نازل والسرة طالعة خلاص، هي في موضة. من وين جات؟ هذا ملابس مين؟ الباكستانيات الأندلسيات، هذا ملابس المسلمات مثلا في السودان، هذا لباس المسلمات في بنغلاديش، هذا لباس مسلمات وين هذا؟ هذا لباس الغرب، هذا التقليعة وموضة ظهرت في نساء الغرب. يأتي بناتنا فيلبسن مثلهم، ايش اسمه هذا؟ تشبه، سير على منوال الكفرة ابدا. هكذا الان ترى التقليد رهيب، التقليد الان التقليد التشبه رهيب، ويمكن احيانا الموضة توصلنا قبل ان تعم عندهم من شدة الاتباع والحرص. ايش سوون شبابنا وبناتنا؟ يفعلون مثلهم تماما مصداقا لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة وحذو النعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. فإذا يعني هذه مسألة التشبه أظن واضحة يعني. ففي تشبه في شيء من الدين وفي تشبه في شيء من الدنيا. فلو واحد لبس لباس الرهبان أو وضع صليبا يكون متشبها بالكفار في إيش؟ أيوة في شيء من الدين. ولو من هالشباب هذول الخنافس راح سوى مثل الشباب الكفار في اللباس الهيئة الشعر القصات، وهذا قلنا ما له علاقة بالدين، يعني ما عندهم في النصرانية شكل زي كذا، ولكن عندهم موضة طلعت في شبابهم المنحل المنحرف الشيوع الملحد يمكن ما عنده دين، طلعت هذه الموضة. هذا الآن تشبه دنيوي ما هو ديني، يعني ما هو تشبه، لكنه محرم، محرم لأنه في النهاية يصادم دين الإسلام. لأنك أنت لما تستنسخ الشخصية، تستنسخ شخصية الشاب الغربي في شوارع المسلمين، تستنسخ، تسوي نسخ، نسخ منه في شعره وبنطلونه والحلي اللي يتحلى بها والألوان والأصباغ. لما تعمل نسخ منه إيش معناها؟ تكثير صور الكفار بين المسلمين. أنت تستنسخ الآن، تعمل نسخ، تستنسخ وتعممها وتقول بلسان الحال ترى يا مسلمين لباسكم ما هو عاجبني ولا أشكالكم، أنا أحب أشكال الكفار، أنا أحب لباس الكفار وأعتز به وسأعلنه في الشوارع وفي الأسواق وفي الحدائق وفي المدارس وفي الجامعات، سأعلنه وأفتخر به وأعتز به وأمشي به بين الناس. إيش هذا؟ ما اسمه؟ ماذا يطلق على هذا الظاهرة؟ إيش هذا؟ يجي واحد يقول إيه بس هذا مو ديني، ما لبسنا صليب، يقول إيه مو، لكنه في النهاية مخالفة شرعية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منه، من تشبه بقوم فهو منه. فهذا جواب من قال يعني بس هذه أشكال، ويعني إيش فيها، إيش فيها لو تشبهنا بأشكال، لو شبابنا تشبهوا بشباب الغرب، يعني إيش فيها، إيش على شوية حلقات وشوية شعر وشوية بنطل، يعني بطريقة معينة في لبس البنطلون والبلوزة، يعني ليش معقدين الأمور، خلي الشباب يفرفشوا. يعني لأنه في ناس ما يقدروا الأبعاد العقدية للموضوع، ما يقدر الأبعاد العقدية، ما يقدر البعد الديني التشب، ما يقدر مسخ الشخصية الإسلامية. وقلنا هؤلاء الشباب إذا صارت أشكالهم كذا سيذهب في الشيء السائد لهذا النمط من الشخصيات في الغرب، فإذا كان هذا السائد جنس ثالث في شذوذ جنسي مخدرات حيروح في نفس الاتجاه، لأنه خلص هذا الستايل، هذا ستايل، هذا الشكل كذا، هذه التقليد، هذه التركيبة كذا تيجي مع بعض كذا، حلق في الآذان وفي السرة وفي مدري فين وفي الجفن، وشم، لاحظ وشم، لازم وشم على طرف الوجه، وشم على العضلات، وشم على الصدر، وشم على القفا، وشم على العورة، ها ها، لا وشم وبنطلون نازل وسروال طالع وعورة في النص مكشوفة تحت السر، خلص هذا الشكل عندهم معه، يجي كذا معه، مع يجي معه كذا، يجي معه مخدرات، لواط، خلاص يجي معه كذا، زي ما تروح مطعم تقول له هذا ايش، يقول لك هذا يجي معه رز ابيض، وايش هذا الاكل، يقول هذا يجي معه كذا، وهذا كذا خلاص، وهذا يجي معه كذا، هو كله مركب واحد. فالقضية خطيرة، ما هي قضية تجي واحد يقول وليش انتم يعني تنكرون تضيقون على الشباب، وايش فيها الان، يعني لو حطوا شوية سلاسل وشوية اشياء، يعني ايش وين سويتوا منها قضيه وكبائر ودخلتوا العقيده في الموضوع، يعني المساله سهله كلها شويه، ما هي شويه، هي ليست شويه، هو كثير. لكن والواقع يؤكد ذلك، يعني الواقع يؤكد أن شباب المسلمين إذا دخلوا في هذا المشوار فالنتيجة خلاص النهاية كذا، مخدرات وشذوذ وعصابات، خلاص يعني هذا المشوار نتيجة واضحة. فالبعد الخطير للتشبه غير مدرك عند كثير من المسلمين، ما هو مدرك، ما هو واضح. فالآية نحن هي الآية كانت على شيء قولي، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هي الآية تنهى عن التشبه بالكفار في الكلمة هذه، لو كانوا عندنا ما ماتوا، بس هذا اللي لكن هذا التشبه بهم في هذه الكلمة يدل على عقيدة في القلب، وكذلك التشبه بالكفار في الشيء الظاهر في اللباس سيقود إلى شيء في القلب. نعم. والله يا أخي هذه موضوع التشبه بالكفار في الإعلام أنا لا أعرف من طرقه، وهذا يحتاج إلى الآن يعني مؤلف. لو واحد في قسم الدعوة والإعلام في جامعة من الجامعات الإسلامية قال أنا أريد أحضر رسالة ماجستير اقترح علي موضوعا، سأقترح عليه التشبه بالكفار في الإعلام. ليش؟ لأن الأشياء الإعلامية الآن من جهة يعني التشبه من نوعان، في أشياء ما لها علاقة ب يعني اتباع الكفار والتشبه بهم وليست محرمة، مثل مثلا الأجهزة، فرضنا اخترعوا جهاز في البث فرحنا أخذناه وسوينا مثله، اخترعوا طريقة في البث في مثلا الإضاءة في الاستوديو رحنا سوينا إضاءة في الاستوديو مثلها، ما في شيء. يعني أنت الآن لم تدخل في أي تشبه في مسألة دينية عقدية ليس من خصائصهم، هذه الطريقة في الإضاءة يستعملها البوذي والملحد والنصراني واليهود، يعني ما له علاقة بالدين ولا مذهب ولا، هذه مسألة حياتية، مسألة فنية، مسألة فنية بحتة. هم كان عندهم مثلا نظام نيوميريكال صار عندهم نظام ديجيتال مثلا، فرضنا يعني ايش هذا التطور في الآلات، ما له دخل، مدارس فنية فنية بحتة. لكن لما يطلع الكفار برنامج مثلا اللي يسموه الواقع، يجيبوا شباب وبنات يحطوهم في بيت ولا في قصر ولا في فيلا ولا في مدري ايش ويسلطوا عليهم الكاميرات، يجوا اللي عندنا يسووا نفس الشيء، يجيب برنامج جسد بيج براذر برنامج مدري ايش هذا ايش يسموه اصدقاء ستار اكاديمي يسووا نفس الشيء ويحطوا شباب وبنات أجنبيات وشباب وبنات متكشفات حطوهم في نفس الطريقة بس يتكلموا عربي. الفرق هناك أن الكلام إنجليزي فرنسي أسباني، هنا الكلام عربي ولا الملابس نفسها والموسيقى اللي يسمعوها نفسها كل لغة. لما يجي نشرة الأخبار ويقدم واحد بعدين صار يقدم واحد وحده فيجيب واحد وحده، القنوات العربية تروح تجيب إيش؟ واحد وحده، والتقديم جاد كذا، نشرة أخبار جاد كذا، ما في طبعا لا في ضحك ولا في. بعدها طلعت عندهم موضة أن مذيع نشرة الأخبار يمزح مع المذيعة، يمزح كذا يسوي له يعني نكتة ولا مدري مزحة يعني، مهم يمزح معه. فيصير اللي عندنا بدل ما يمزحوا من اليسار اليمين يمزح من اليمين اليسار، هو يمزح يعني، هذه أنا أقولها مزحا طبعا لكن شيء واضح. المقصود التشبه يعني طريقة، جابوا واحد وحده، جبنا واحد وحده، كانوا جديين في الأول خاصة نشرة أخبار، أخبار كله جد، بعدين مزحوا مزحنا طيب، بعدين وأنت ماشي في هذا الخط. نفس البرامج هي نسخة لما عند الغرب بس بالعربي، ففي برامج مثلا جابوا برامج نسائية خلص فيها استديو فيها مشاهدات وحاضرات ومدري ايش واربعة او خمسة او ثلاثة يتحاورن، فرح نجيب نفس العدد اربعة او خمسة يحطوا يتحاورن، ننسخ من الافكار اللي عندهم من الاشياء من البرامج ونحط عندنا بس نخليها بالعربي. ففي تشبه واضح بالإعلام، تشبه بالكفار في الإعلام، منه تشبه فني جائز كما قلت، نظام إضاءة، نظام بث، ارتفاع الاستوديو كذا، ما له دخل، ما هي شغلة فنية. لكن لما يجيبوا برنامج كذا مثلا ستار أكاديمي نجيب نحط نفس الشيء. طيب ديننا مثلا يحرم التبرج المرأة؟ لا، ما في. ديننا يحرم الخلوة؟ ما في. ديننا يحرم الخضوع بالقول؟ ما في. ديننا يحرم مزح الرجل مع المرأة الأجنبية وكذا ما هذا دين وهكذا، خلاص ما في التفات أصلا، لا التفات لما يوجد في أحكام ديننا، الالتفات كله لما يحدث عندهم، كيف مسوين نسوي مثلهم، ونعتبره إيش؟ تقدم، نعتبر أنفسنا مواكبين للحضارة والتقدم البدنية، إذا سوينا مثلهم مواكبين، وإذا ما سوينا مثلهم متخلفين. هذا اللي صار، نسوي مثلهم. ليش؟ والله نحن الآن آخذين بركاب الحضارة. ففي تشبه إعلامي واضح، إعلامي أنت ما كنت مثلا هنا في البلد، قضية مثلا واحد يمشي مع الكلب ما كان يعني هذا الشيء يعني منتشر صح؟ الآن بدأت تشوف الشوارع، في الشوارع يعني واحد طالع مع الكلب، سائق هندي طالع مع الكلب، فتجي تقول للجار إيش هذا؟ يقول بس يمشي الكلب، يعني إيش؟ ترفيه، جولة ترفيهية. إيه صح الله، بدل المسكين ما الكلب يصير عنده اكتئاب نفسي، بدل ما الكلب يقعد محبوس بين أربع جدران، بدل ما الكلب يكون يشم هواء ما هو، لا يطلع الكلب تنفس تروح تستجم، تتحسن نفسيتك، الكلب يتنشط كذا. ليش؟ لأن الغرب عندهم شيء اسمه تطلع الكلب وتمشي، فهذا يطلع الكلب ويمشي كذا. حذو الخذة بالخذة. والله المستعان، يعني هذه المصائب العظيمة التي يجب التصدي، لازم يكون في تصدي لها، لأنه احنا خلاص ولا تنتشر. يعني مثل ما نحن الآن نرى انتشار كامل اكتساح بعقائد الغرب وعادات الغرب وملابس الغرب، كل شيء، وإعلام الغرب كله. يا أخي النبي، طيب هو يقول أنا شوف من مشكلة اللجاج والجدل بالباطل، لما يجي يطول شعره الشاب يقول أنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول شعره. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يدهنه ويسرحه، طيب الحين الشاب الموضة أنه يصير منفوش منكوش، صح؟ هذه الموضة الجديدة، منكوش ومنفوش كذا، لازم يصير كذا كذا، مثل يعني مثل كان واحد لابس ثروة خروف فوق راسه أو حاط شيء، يعني لازم يكون منفوش، يعني واصل الكتف مغطي الأذنين، يعني رايح كذا، رايح بالعرض، مو بس بالطول. من أول كان رايح الشعر بالطول، الآن صار رايح بالعرض أيضا، بالعرض كذا. فوين النبي صلى الله عليه وسلم وشعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ما كذا كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد واحد من هالأشكال قال أما وجد هذا ما يسكن به شعره، صح ولا لا؟ ما وجد هذا ما يسكن به شعره؟ هذول الآن ما يسكنون شعورهم، هذول ينفشونها وينكشونها، يخلونها طائرة كذا طالعة، يعني في جميع الاتجاهات كأنها أعشاب في بقعة بدون زرع طلع كذا بغير أي ترتيب. لأنه من سمات الحضارة الغربية الفوضى، حتى في الشعر من سمات الشباب الغرب، شباب الغرب القذارة، النجاسة، الوساخة، الفوضى. فلذلك الآن ترى الشعر هذه الطريقة الجديدة ما فيها أي ذوق ولا أخلاق، فهو النمط كذا، يعني كذا فوضى. حتى البنطال الحديق يسموه برمودة للاستثار، أقول هذه السنة تلبس البنطال للاستثار، لما طلعت موضة قالوا السنة للاستثار. إيه فهو هذا تبريرات، يعني هذه بس هو يريد أن يتشبه بالكفار، بس جالس يحاول يقول برمودة على السنة فوق الكعب، والشعر الطويل على السنة فوق، ولا هو القصد ما هو هذا؟ طب قبل ما يطلع البرمودا وين كانت السنة؟ ولما قبل ما يطلع الشعر هذا وين كانت السنة؟ إيش معنى ما صارت السنة إلا ليش؟ طيب لما يصير يتبع موضة حليقي الرؤوس، أو اللي يروح يحلق من جنبين ويخلي الوسط طالع زي الطاقية، وريني في السنة هذا الكلام وينه؟ وينه في السنة؟ في أي باب؟ ورينا كذا، يمكن عنده في عند رواه مين؟ عبد الرزاق بن أبي شيبة بن حبان البيهقي، مين؟ وين ورينا السنة هذه؟ فهي كلها جدل بالباطل، لا سنة ولا شيء، إن هي إلا سنة الكفار يتبعونها. حذو الخذة بالخذة. بس لما يمسك المدرس في المدرسة يقول له هذا السنة أستاذ، والسنة والبنطلون هذا اللي طايح، هذا الطايح اللي طالع منه عورتك جزء من كذا الملابس الداخلية، وينه في السنة؟ وريني يا. ما هي هذا جدل بالباطل. طيب وبعدين، طيب وين اللحية؟ طيب وين باقي السنة؟ طيب وريني أشوف وين قص الأظفار، ووين يعني قص الشارب، وينه؟ وريني السنن، إن كنت صادقا في كلامك ورينا السنة، في سنن ثانية، وين السنة؟ وين السنة؟ ارفع ابطك كذا وريني، شوف السنة كيف ندفع الابط، ورينا ما في سنة في إلا ما حتى اللحية أحد المطربين مطرب التحى لحية خفيفة الشباب كلهم التحى وقال هذه سنة إبليس. طيب في سنن الترمذي قال قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السترة قال نعم حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله المبارك أخبرنا يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمته عنه. قال أبو عيسى ويحيى بن عبيد الله ضعفه شعبة قال وفي الباب عن أنس. طيب إن أحدكم مرآة أخيه مرآة إيش إعرابه؟ خبر إن إن أحدكم مرآة أخيه. طبعا المرآة تبين المحاسن والمعايب يعني لو واحد نظر في المرآة يرى إذا كان مثلا فيه وسخ ولا نظيف مرتب ملخبط يعني في المرآة يرى إذا فيه عليه آثار من قذر أو شيء يرى المرآة تعكس لك الصورة. فإذا كان مرتب نظيف يبين في المرآة. فالمرآة ماذا تبدي لك؟ صورتك بمحاسنها ومعايبها على أني سبحان الله أرى أن هذا التشبيه من بلاغته أن المرآة ما هي ناطقة صح؟ المرآة تبين لك معايب عيوبك إذا أنت عندك عيب أو عندك شيء أو عندك وسخ أو عندك عليك حاجة. طيب المرآة تبينها لك بلا نطق صح؟ فكأنه والله أعلم من بلاغة التشبيه أن المؤمن يبين لأخيه بدون تشهير ولا فضح ولا رفع صوت فالنصيحة في الملأ فضيحة. فمن راعى المرآة لم يشهر وأخفى النصيحة وأسرها لأخيه. المرآة صادقة وإيش صريحة صح؟ أنتم ما جاكم إنه في مرايا كاذبة؟ مرايا كاذبة مرايا خادعة اللي يجي واحد إذا كان نحيف طلعه متين وإذا كان متين طلعه نحيف وإذا كان طويل طلعه قصير صح؟ مو كذا في شيء مو في شيء اسمه المرايا الخادعة؟ لكن المرآة العادية إيش هي؟ صادقة وصريحة. فينبغي على المسلم لما ينصح أخيه المسلم لما ينصح أخاه المسلم أن يكون صادقا وصريحا يعني ما في مجاملات يسكت بها عن الحق صح في أسلوب حسن في أدب لن يذهب يعني بإهانة كرامة أخي المسلم وتجريح ويعني لا سيكون ناعما كالمرآة وهو ينصحه ولكنه سيكون صادقا وصريحا لا يخفي عن أخيه ما يجب أن يبينه له كما أن المرآة لا تخفي المرآة تبين لك تماما. طيب من جهة أخرى المرآة لا تبالغ يعني كما أن المرآة لا تخفي فالمرآة لا تبالغ لا تطلع لك الصورة مثل ما هي صح ولا لا ما في زيادة كما أنه ما في نقص. فكذلك المسلم إذا راح ينصح أخاه المسلم ما يقول له وبعد كذا انت هذه من الكبائر وهي ما هي من الكبائر، هذا كفر وشرك وهو ما هو كفر وشرك، هذا من الخوارم وهو ما هو من الخوارم. فهو يعني المرآة كما أنها تبين واضحة وصريحة كذلك لا تبالغ، ما تضخم، يعطيك حجم الحجم الحقيقي. وكذلك المسلم إذا نصح لا يضخم أخطاء أخيه مثلا لا، هو على قدر ما على حسب حجم هذا الخطأ في الشريعة يبين. وهذا أهمية العلم طبعا، لأن الواحد إذا ما عنده علم إما أن يضخم الخطأ أو إيش يهون الخطأ، يسوي الكبيرة صغيرة أو يسوي الصغيرة كبيرة. فإذا المرآة ناعمة ثقيلة، وأسلوب المسلم في النصح ناعم رقيق، المرآة صادقة وصريحة، المسلم يكون صادقا وصريحا. المرآة لا تضخم الأشياء، تظهرها كما هي، كذلك المسلم ما يضخم في النصيحة ولا يهول ولا يبالغ. المرآة ما تجاملك وكذلك المسلم ما يجامل، فيعني يمشي يفوت منكرات وأخطاء وأشياء ويقول يلا بس يعني كذا مجاملة. لا، المرآة ساكتة لا تشهر، وكذلك الذي ينصح أخاه لا يشهر به. قال في الحديث: إن أحدكم مرآة أخيه. من أوجه أيضا اللطيفة التي يمكن يعني أن نأخذها والله أعلم، أن المرآة تريك ما لا ترى بدونها. لاحظ، المرآة تريك ما لا ترى بدونها، وأخوك المسلم يريك ما لا ترى بدونه. لأن الواحد هو نفسه ما يرى عيب نفسه في الغالب، إلا إذا واحد إيش بصره وأخبره. المرآة تريك ما لا ترى بدونها، وأخوك المسلم يبصرك ما لم تبصره وما لا تراه بدونه. ليش؟ لأن الإنسان ترى ما يعني كثير من الأحيان ما يدرك عيب نفسه، لا يدرك عيوبه لأسباب، منها أن يكون قد ألف العيب. يعني هب أني أنا مثلا نطقي سريع وكلامي كذا متواصل وبدون يعني ما في بيان، أكل الحروف، أبني أنا أكل الحروف، لكني درست على هذا وألفته، فأنا أتكلم دائما هكذا والناس تتعب معي، واللي ما يفهم واللي يفهم شوي وما يفهم شوي ولا يعني، لكن أنا ما أرى أنه عندي عيب لأني ألفتها، صلي سنوات على هذا الكلام طريقة. لكن إذا جاء واحد من إخواني المسلمين فسمع كلامي، فرآني أكل الحروف، رآني أسرع إسراعا لا يفهم السامع، فهو يقول لي أنت كلامك وطريقتك وينبغي أن تفعل كذا وكذا ولا تفعل حتى لا تكون. فإذا ليش الواحد ما ينتبه لخطأه؟ لأسباب، منها أن يكون قد ألف الخطأ، خلاص ألف، لازم يجي واحد جديد عليك أو واحد يشوف طريقتك حتى يعطيك البيان. ومنها أن الإنسان يزكي نفسه في الغالب، وما يرى أنه يعني ما حد يطعن في نفسه ويلوم نفسه ويوبخ نفسه ويخطئ نفسه، إلا يعني من رزقه الله التجرد ومخالفة الهوى. لما يأتيك واحد أخوك المسلم يستطيع أن يرى إذا كان عنده علم وحكمة أن يرى ما عندك من عيب أنت لا تراه ويكون متجردا، يعني أنت تزكي نفسك هو ينظر إليك بالمنظار الشرعي الحقيقي ويقول لك ترى أنت عندك خطأ فلاني. يقول فإن رأى به أذى فليمطه عنه، فإن رأى به أذى فليمطه عنه. طبعا هذا الأذى قد يكون مادي قد يكون معنوي، يعني قد يكون محسوسا وقد يكون غير محسوس. الآن مثلا أنا لو رأيت مثلا وسخة قد علقت بشعر أو لحية واحد أنت ممكن تأخذها وتميطة عنه، لكن قد يكون شيئا غير محسوس يعني شيء معنوي، فستنبيه وتقول يا أخي أنت الآن جادلت بالباطل، قد تجادل بالباطل ترى تدفع هذا الشيء واضح أنت دفعته، هذا شيء يعني واقع أنت جحدته هذا شيء. فإذا التنبيه يعني إذا رأى إن رأى به أذى فليمطه عنه إما بيده بنفسه أو بإعلامه حتى يتركه، طيب أو بالدعاء له أن يتخلص منه. فقد لا تصل إليه، قد تراه ولا تستطيع أن تكلمه، أو لا تستطيع أن تبين له، أو بينت له رفض يستجيب، قال أنا ما عندي الخصلة وما عندك أنت بس مبالغ وحساس وما فيه. فإيش ماذا تفعل أنت؟ تدعو له ليتخلص منه. طيب الحديث يقول أبو عيسى ويحيى بن عبيد الله ضعفه شعبة. قال ابن حجر في التقريب رحمه الله يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب التيمي المدني متروك، وأفحش الحاكم فرماه بالوضع، يعني ما يصل لدرجة كذاب يكذب يختلق الأحاديث، لكنه ترك حديثه. قال الذهبي في الميزان في ترجمته قال شعبة رأيته يصلي صلاة لا يقيمها فتركت حديثه، يعني لما رأى يصلي بلا طمأنينة لا يقيمها يعني ما في ركوع صحيح وسجود صحيح وقيام، فتركت حديثا، لأن الذي يصلي بلا طمأنينة صلاة باطلة فاقد لشرط من شروط الصلاة. ومثل هذا لا تأخذ روايته، واحد صلاة باطلة تأخذ روايته؟ قال شعبة رأيته يصلي صلاة لا يقيمها فتركت حديثا، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن علماء الحديث كانوا يصبرون حال الراوي، ما هو فقط أثناء التحديث، يعني ما هو الكلام الذي يقول في الحديث يحدثهم به، لا، وإنما أحواله في خارج مجلس التحديث. فهو كيف يصلي؟ يراقبون صلاته، لأنه إذا أحسن صلاته وخشع فيها هذا يعني مما ترتاح إليه النفس في قضية العدالة. والآن ممكن الراوي لا بد من البحث في العدالة والحفظ، صح؟ والضبط والعدالة. فإذا صار في جرح في الضبط أو العدالة ممكن يسقط الراوي. فهذا الآن أين كان جرحه هنا؟ في عدالته، يصلي صلاة لا يقيمها. هذا طيب الحديث إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمطه عنه، هذا السياق بها وهذا يعني النص ضعيف والسبب واضح، لكن الحديث جاء بإسناد حسن بلفظ المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن أو مرآة أخيه. إذن وإن كان هذا اللفظ ضعيفا فإن له سندا آخر ولفظا مشابها، يعني شو اسمه، يفيدنا، يعني يعوضنا ويغنينا، يعوضنا ويغنينا. المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن مرآة أخيه. طيب، يقول السؤال: لدينا خادمة بعد أن أنهت 3 شهور تجريبية تغيرت وتريد أن تذهب لمنزل آخر، ومعناها أجبرناها على العمل لدينا، وأكملت الآن 6 أشهر وهي مقصرة جدا في الصلاة، وتريد أن تسافر إلى بلدها علما أنها كانت تعمل بكل أريحية. هل يجوز لنا أن نأخذ من راتبها للتقديم لأخرى، أم نعطيها راتبها كاملة علما أن هذه خادمة ليست الأولى، فمنذ أن تكمل الخادمة 3 أشهر تهرب من المنزل أو تطلب السفر؟ الغالب أن هناك عقد، أن هناك عقدا بين الخادمة والمستخدم. بموجب العقد هذا ممكن مثلا يكون مكتوب إذا أصر مثلا أصر الطرف الثاني على ترك العمل أثناء مدة التعاقد يتحمل نفقة جلبه وتسفيره مثلا، فبناء على هذا يحق لكم أن تعملوا. يتحدث بعض المسلمين من يزور الكنائس للسياحة أن عمر الخطاب رضي الله عنه دخل كنيسة وصلى فيها. أخي لا، يعني نأتي بكنيسة ونقلبها إلى مسجد، نحولها إلى من بيت شرك إلى بيت توحيد يعبد الله فيه. هذا الآن خلاص، الآن صار يعني جائز. ثم لو واحد ما وجد ما، يعني عمر هو الذي قال لا تدخلوا كنائسهم فإن السخطة تنزل عليهم، السخطة تنزل عليهم. طيب كيف يعني يقال إيه عادي ادخل الكنائس للسياحة، سخط الله ينزل عليها تدخلها للسياحة؟ عمر الذي رضي الله عنه الذي قال ذلك، فأين يعني أين الصدق في نقل في النقل عن عمر رضي الله عنه؟ وقد سبق بيان يعني دخول الكنيسة ما حكمه، فيه تفصيل: إن دخلها ليناظر أهلها ويعرض الإسلام فلا بأس، إن دخلها ليغيرها إلى مسجد فلا بأس. بعض المسلمين قالوا ما وجدنا إلا كنيسة استأجرناها لصلاة الجمعة وسترنا الجدران وصلينا. ترى يعني أحيانا يصير في دخول في الكنائس للأسف في بعض الأماكن. طيب، في بعض الحروب اللي صارت ما وجد اللاجئون المسلمون مكانا يأوون إليه إلا كنيسة، في مذابح، في مذابح تقول له ما يجوز تدخل كنيسة، يقول له أنا الآن أقتل أموت. هذا دخول الكنيسة فيه تفصيل، لكن دخول الكنيسة للسياحة للفرجة لا شك أنه خال من المقاصد الشرعية، بل إنه يخالف الشريعة، لأن من دخلها لا يؤمن عليه الفتنة والإعجاب، وأن يتشرب قلبه شيئا من حب القوم وما لديهم. ويمكن ترى بعض الناس يعني من المسلمين عندهم إعجاب بالفن والنحت والصور والرسوم والأشكال، ولما يدخل كنيسة ويشوف الإبداعات، الإبداعات في النحت والألوان الصور، فيفتتن بها، يفتتن بها. ثم أنا كيف تدخل، يعني كيف يصير عندك إعجاب بمكان يكفر فيه بالله، يقرأ يوميا كفر، أو حتى يوم الأحد يقرأ الشرك بالله والكفر، كيف وأنت تدخل تعجب يعني بالمكان هذا وما فيه؟ هل هذا من دين الإسلام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد في غرفتكم على البالتوك شخص غير مسلم، كيف يعامل؟ هل نطرده من الغرفة؟ الجواب إذا لم يفسد ولم يؤذي فلا تطردوه. يقول يوجد في الغرفة عندنا في الدرس هذا واحد غير مسلم، ماذا نفعل معه؟ نقول إذا لم يؤذي، يعني لا يسب ويشتم ويصرف أذهان الحاضرين والسامعين عن الدرس، ولا يرقي شبهات، ولا دخل يستمع، بالعكس هذا مكسب. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا جاء غير المسلمين ليسمعوا إليه ليسمعوا كلامنا هذا مكسب، فكيف نطرده؟ إذن إذا ما ثبت أن لديه غرض خبيث ولم يؤذي ولم يفسد فنرحب به، نرحب به. وإذا قال واحد نحن نستطيع أن نكف إفساده بأن نقط عليه كما يقول الأدمنتية في مصطلحاتهم الذين يرأسون الغرف، ويقول حط عليه نقطة حتى ما يعني يسب يشتم، نقول طيب خلاص. إذا خلاص إذا كان إذا كففتم شره ليش تطردوه؟ خليه يسمع يسمع، ما المانع؟ وإذا ما عنده شر ليش تنقط عليه أصلا؟ افرض أنه عنده سؤال، واحد عرف أنه جاد، جاء واحد غير مسلم إلى غرفة دخل ويسمع وجاد ويسأل أسئلة جادة، خليه يسأل، ربما يوجد من يجيبه من الحاضرين، يوجد من يجيبه ولعل الله أن يهديه. ما حكم شرب البيرة التي بها نسبة من الكحول؟ إذا شرب منها كثيرا هل يسكر؟ إذا كان يسكر إذا لا تجوز، إذا كان ما يسكر إذا تجوز. أهل الربا أعظم عند الله من أهل الزنا؟ بالجملة نعم، لأن الربا فيه من المفاسد التي هي أعم من الزنا، فالزنا يمكن ضرره مثلا على 2-10، الربا ضرره على البلد كله على المجتمع، بل الآن يا أخوان الربا صار ضرره عالمي، الآن الربا صار ضرره يعم العالم بأسره. وهؤلاء الكفار لا يتعظون ولا أصلا، خلاص اليهود سيطروا على الأنظمة المالية في العالم، الآن يقولون أزمة الائتمان والرهن العقاري، صح؟ أزمة الائتمان والرهن العقاري الآن، هذه اللي الآن خربت في أمريكا وأوروبا الآن، من اللي بحثها من المسلمين وبين صلتها بالربا وكيف أن الربا خراب للبلاد والعباد والشعوب والدول؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزمة الرهان الآن والائتمان هذه والرهان العالمي هذه الآن خربت في أمريكا وأوروبا، ووصل أثرها إلى دول العالم. الآن الربا ترى ما عن قضية خرب البلد فقط، خراب البلاد للاقتصاد العالمي كله، لكن من الذي يفقد؟ كتاب أسباب النزول للنيسابوري هل هو مرجع جيد؟ نعم هو من المراجع المعتمدة في أسباب النزول، ولكن يحتاج إلى معرفة صحة ما فيه من الأحاديث والآثار، فمهم يا أخي أن تشتري طبعة فيها مخدومة، مخدومة يعني فيها بيان صحة ما في الكتاب من الأحاديث والآثار، وفي كتب يعني أخرى بعده أسباب النزول، في أسباب النزول ألف عدة كتب، هذا علم مخدوم يعني ألف فيه كثيرا أسباب النزول. فابن حجر رحمه الله ألف فيه، ومن المعاصرين الشيخ مقبل الوادعي ألف فيه، يعني ستجد يعني إن شاء الله كتب جيدة في هذا الباب. ما توجيهكم ابتلي في ديني ودنياه في آن معا؟ يعني عليه أن يصبر على دينه فلا يترك من دينه ولا يتنازل، والدنيا يصبر عليها على شدتها، وسيفرج الله، سيأتي الله بالفرج، سيأتي الله بالفرج ولو بعد حين. لاحظ أن آية الكرسي مقسومة إلى آيتين، فإن قلنا لمن يقرأ بالروايات أن يتلو آية الكرسي فمن أين سيبدأ وعلى أي كلمة سيقف له؟ آية الكرسي لما قال أي آية معك أعظم، أي آية من كتاب الله معك أعظم، آية الكرسي لما عرفها أبي قال يهنك العلم، آية الكرسي معروفة، عشر جمل كل جملة منها كاملة، عشر جمل تامة، يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم جملة، لا تأخذه سنة ولا نوم جملة، له ما في السماوات وما في الأرض جملة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه جملة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم جملة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء جملة. هذه نادرة، يعني نادر ما يوجد كذا آية فيها، هي أو آية أخرى في سورة يمكن الشورى، ولا سورة، عشر جمل كاملة، يعني عشر جمل تامة، يعني المعنى فيها المبتدأ وخبر مثلا فعل وفاعل، يعني جمل كاملة. وش ايوه اي سورة اي سورة اي سورة هي الشبه بينهما، يعني عشر آيتان كل منهما عشر جمل مستقلة أو عشر جمل قائمة كاملة. فالآية الكرسي معروفة، هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآخرها وهو العلي العظيم، آخرها معروف وهو العلي العظيم، هذا آية الكرسي. طيب وش اللي يشير إليه؟ لا تقسيمها إلى آيتين، هذه هو يقول، لاحظ أن آية الكرسي مقسمة إلى آيتين في روايات متواترة غير رواية حفص. الآية معروفة، أولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آخرها هو العلي العظيم، معروفة هذه آية الكرسي. واللي يتعبد الله بقراءتها قبل النوم سيقرأها من قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى وهو العلي العظيم. ما ذكره الأخ السائل لا أعلمه، لا أدري عنه، لكن كآية التي لها الفضل وأعظم آية في القرآن، أولها معروف وآخرها معروف، والذي يريد أن يتعبد الله بقراءتها معروف من أين يبدأ وأين ينتهي، معروفة ما في ذلك شك. طيب السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هذا أخونا من مصر جزاه الله خير، يعني يعبر عن شعور طيب، ويسأل الله، نسأل الله أن يستعملنا وإياه في نصرة دينه، وأن يرزقنا جميعا علم نافع. طيب وهذا سؤال آخر أيضا، أنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قمت بعمل برنامج دراسة كتب النصارى وتنزيل النصوص منها على البالتوك، مساعدة الإخوة القائمين على غرف الحوار مع النصارى، وهذا البرنامج يحتوي كذلك على القرآن الكريم والحديث الشريف، لكن هناك قس نصراني أصبح يستخدمه في غرفته في أغراضه الضالة المضلة. طبعا هو إذا كان المشروع نافع، إذا كان المشروع نافعا، فكون جاء واحد استعمله استعمال يعني خاطئ لا يضر ولا يلغي المشروع، لكن لو صار أكثر استعمالات هذا فيها ضرر على المسلمين حذفناه، ألغيناه، أقفلنا الموقع. يعني الآن لو واحد فتح موقع وسوى فيه مثلا طريقة من عرض معلومات، ممكن تستعمل معلومات، أي معلومات تستعمل، مثلا دليل الهاتف ممكن تستعمل في المعاكسات، دليل الهاتف ممكن تستعمل معاكسات، اي ممكن جدا طبعا، لكن الاصل ان فائدته اكثر من مفسد ضرره. فنحن اذا يعني لما واحد يفكر بعمل مشروع سيفكر بعمل شيء لنصرة الدين، ينفع الدين، ينفع المسلمين، ينفع الناس. فاذا جاء واحد استغل استغلال سيء لا يلغي الاصل المشروع، يبقى المشروع نافعا وهذا عليه اثم ما تولى. لكن اذا لاحظنا ان الشيء الذي قمنا به صار ضرره اكثر من نفعه، خلاص اوقفنا الموقع واغلقناه، خلاص صار يعني يتوصل به لاغراض خبيثه، اشياء سيئه. هذا حاصل ترى على الانترنت، هذا كثير ممكن يقع. الواحد مثلا يعني يعمل موقع بطريقه معينه او معبر او كذا، في يعني افرض مثلا موقع يعرض ايش، واحد سوى موقع يعرض قصص وروايات مثلا، منتدى قصص، سوي على أساس الناس يحطوا فيه قصص إسلامية، قصص مباحة مشوقة، قصص أطفال. لاحظ بعد مدة إنه المنتدى صار إيش، قصص بذيئة، قصص ما يسمى القصص الروايات الجنسية، قصص ساقطة، قصص خرافية، قصص مخالفة العقيدة. خلاص إذا رأى أنه صار المنتدى منتدى تعارف بين الجنسين، خلاص هنا يغلق. هذا ترى يعني إغلاق الأشياء إذا وصل الحد إلى أن ضررها صار أكبر تغلق. أما استفاد منه مثلا كثير من المسلمين، جاء واحد نصراني استعملوا بالله، وابن تيمية كان رحمه الله في المجلس أحيانا يجيب أقوال أهل البدع ورد عليها. فبعض المبتدعة يرسلون طلابهم يحضروا القسم الأول عند ابن تيمية لما يقول سردوا أقوالهم، سردوا حججهم، يقوم يجي يحضروا يسمع ابن تيمية يقول إيش النص الأول، كيف يشرح مذهبهم، لأنهم يستفيدون منه في معرفة مذهبهم ما لا يستفيدون هم بأنفسهم من أنفسهم. من أحق بالإمامة، وهل أحفظ الكتاب لكتاب تعني حقيقة الحفظ أم الفهم؟ الأحفظ كما عليه جمهور العلماء الأحفظ. نقل عن البيهقي في قوله تعالى وجاء ربك جاء ثوابه، لا يقر ولو نقل عن البيهقي رحمه الله، ولو الحق أحب إلينا من البيهقي رحمه الله. فإذا جاء ربك على ظاهرها، يأتي عز وجل بذاته، يأتي عز وجل بنفسه سبحانه وتعالى، مجيئا يليق بجلاله وعظمه. ما نلعب في الهواء ولا نغير ولا نبدل ولا نقول جاءت رحمته جاءت ملائكته. ليش؟ يعني الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يقول إن الملائكة تأتي كان بين، ثم لو كان كذا يلا إيش يعني وجاء ربك والملك، يعني جاء الملك والملك، لا طبعا جاء الملك والملك. فإذا نحن نلتزم بلفظ ما دل عليه لفظ القرآن والسنة، ما في منقصة. يعني إذا أثبت المجيء لله إيش النقص اللي حترتب عليها، إيش المشكلة؟ إذا أثبت الوجه لله إيش المشكلة؟ ما هو مثل وجه البشر، له وجه يليق بجلاله وعظمته. فتاة تقدم لها من غير بلدها رجل وعارض أهلها ولكنها أصرت، خيروها بينها وبينهم، لا ينبغي لهم هذا. ليش يضعون البنت في موقف محرج؟ ثم إذا كان السن تقدم بها ينبغي عليهم أن يزوجوها إذا كان المتقدم مرضيا في دينه وخلقه. هل كفن المرأة مثل كفن الرجل؟ كفن المرأة أسبغ، وقال بعضهم، بعضهم قال إن المرأة يعني الرجل في 3 أثواب والمرأة في 5 أستر. لا صلاة بحضرة طعام، ما هي قيوده؟ قال بعضهم أن يكون جائعا، وقال بعضهم أن تكون نفسه تتوخ للطعام، يعني مو واحد شبعان مثلا خلاص. وكذلك من شروطه أن يكون الطعام حاضرا، ما هو مثلا موجود في القدر، ما غرف ولا وضع، بل يمكن ما نضج أصلا. واحد ما يروح ما راح المسجد، ليش يا أخي؟ والله استني اللحم ينضج. طيب لسه وين؟ طيب روح صلي، لسه ما انطبخ، ما انتهى، إيش هذا؟ فله شروط، منها أن يكون الطعام وضع حاضرا، ويكون نفسه تتعلق به أو فيه جوع فيقدمه. أما إذا واحد شبعان نفسه غير متعلقة بالطعام، الطعام ما وضع أصلا، يمكن ما نضج أصلا، ما هو عذر هذا في التخلف؟ بعضهم قال يأكل ما تنكسر به شهوة الطعام لديه، يعني انه خلاص بحيث يزيد بعين واحدة بصلاة الجماعة. وبعضهم قال يأكل حتى تنتهي حاجته تماما من الطعام، وهذا هو الأرجح. يعني بعضهم يقول إذا أنت جائع وضع الطعام، طيب تأكل مثلا بقدر ما يذهب ألم الجوع، بعدين خلاص تروح المسجد. لكن لا، يعني الراجح أنه يأكل حتى تنتهي حاجته من الطعام، خلاص ما يكون له أي تعلق حتى لو فاتت صلاة الجماعة. المهم أنه ما يتخذ حيلة، يعني يجي واحد يقول يوصي أهله يقول شوف كل يوم تحط الأكل على أذان العصر، إذا أذن العصر تحط الغداء، يا سلام. يقول لأنه ما يبغى يطلع يصلي، حيلة صارت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أضع أموالي في البنك خوفا من السرقة، مع أن الأموال لا تزيد تبقى كما هي، وأسحب بقدر حاجتي. لا بأس، لأن وضع الأموال الآن في البنك يعني يحفظها من الضياع أو من السرقة. ما حكم لبس الصليب احتراما النصارى وتقربا لهم؟ حرام، حرام، حرام. ما حكم التكبيرة الخامسة في صلاة الجنازة؟ ثبتت في بعض الأحاديث فلا بأس بها، وفيها دعاء. يعني وقال طيب إيش نقول بعد الرابعة؟ إذا في تكبيرة خامسة وسادسة ورد عدة صياغ لصلاة الجنازة، فنقول أدعية، التكبيرات الباقية فيها أدعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مشرف على غرفة إسلامية، وهذه غرفة تحتاج المشرفين على مدار 24 ساعة، هل يجوز تعيين مشرفات من الأخوات التي يتواجدن باستمرار في الغرفة، علما أنهن أو بشرط عدم أخذ المايك ودورها في التنقيط ومتابعة الدروس ونقلها من المواقع ومراقبة التكست ورفع النقاط عن الداخلين الجدد؟ هذا يعرف بالتجربة، فإذا كان انضبطت الأخوات انضبطنا في استلام المهام وما في علاقات خاصة، وهذه تحت خطين، ما في علاقات خاصة، لأنه يا أخوان بدأت بعض الأشياء دعوية وانتهت نهاية مأساوية. بدأت أولا تعاون على البر والتقوى وكذا، ثم انتهت نهايات مؤسفة. فالمشكلة هي ما الذي يضبط الأمر؟ هذا كيف نضبط القضية؟ كيف نضبط عدم نشوء علاقات خاصة؟ كيف نضبط أن الأخوات مثلا كل الأخوات هؤلاء اللاتي وظفنا ما ليس عندهن تجاوزات؟ إذا ثبت جاز خاص، يعني لن نمنع شيئا لم تحرمه الشريعة، وإذا كان حصلت المخالفات منع. طيب وإذا ما عرفنا، لو قال واحد أنا والله ما أستطيع، أنا ما أضمن، نقول إذا لا تستعمل النساء خلاص، ما تضمن ما تستعمل، تضمن عندك ضمانات وعندك يعني شواهد وأدلة وقرائن وكذا على أن الأمور راح تمشي بطريقة شرعية، افعل. إذا واحد حلف بالله أن يطلق زوجته هل وقع الطلاق؟ لا، لو قال والله العظيم لا أطلقك، هذا إيش؟ لا يعتبر طلاقا إنه يمين، لأن ما قال أنت طالق، ما أوقعه، هذا كأنه هذا يقال والله سوف أطلقك، والله لا أطلقك، لا هذه لا معناها سوف، فهذا ما يعتبر طلاقا، لا يعتبر طلاقا. طيب إذا ما طلقها عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين بس. كم فترة تكون، كم تكون فترة حمل المرأة؟ هل أكثر من 9 أشهر؟ أخت من ليبيا، ممكن تكون أكثر من 9 أشهر، ممكن تقولها مثلا 2-3، لا هذا نادر جدا جدا. معروف أن المرأة البكر أول ولد لها يكون حمله أطول من غيره، أول ولد للمرأة يعني إذا تزوجت يطلع في الغالب يزيد عن 9، لكن يعني يزيد أيام يعني ليست طويلة كثيرة، الولادات اللي بعدها تكون يمكن أقصر، هذا في عادة النساء. أما أن تروح في سنة في سنتين وثلاثة هذا نادر جدا، ممكن يقع. وقد جمع الشنقيطي رحمه الله في تفسيره نقل من هذا من يعني عن بعض أهل العلم أنه وجد حالات حمل طويل، وقال ابن عجلان كذا، كانت جارتنا تسمى حاملة الفيل، وذلك أنها كانت تضع مولودها بعد 4 سنين. بس نادر نادر هذا. الفيل كم أنثى الفيل كم تشيل، كم تبغى لحمل؟ طويل طول أنثى الفيل الطول. طيب وكانت مدري جارتنا قد وضعت ولدا لسنتين، فلما ولدته ولد فإذا هو بشعر شعر طويل يعني، فجاء طائر على رأسه فقال له كش. هذه حالات نادرة نادرة يعني لا يبنى عليها، نادرة. طيب هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.